إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في درس الصرف الماضي عن الميزان الصرفي، وبينا طريقة وزن الكلمات بالتعويض عن الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام، ووضع حروف الزيادة كما هي في الميزان. اليوم بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن أقسام الفعل، أقسام الفعل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الفعل ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة، فله عدة تقسيمات. فالتقسيم الأول للفعل وهو باعتبار زمنه، ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. هذا النوع من التقسيم لا يتوسع فيه الصرفيون، لأنه ارتباطه أكثر بعلم النحو. فالفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وعندما درسنا الآج الرومية في النحو عرفنا الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. فالفعل الماضي هو ما يدل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم في الزمن الماضي. والفعل المضارع هو ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، أثناء التكلم أو بعد التكلم، فهذا الفعل المضارع. وفعل الأمر هو الذي يدل على طلب إيجاد الشيء أو إحداث الأمر، وطبعا الطلب هيكون بعد زمن التكلم، تطلب من شخص أن يفعل شيئا بعد زمن التكلم. فإذا فعل الأمر يدل على أي زمن من الأزمان الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، فيدل على أي زمن الأمر. المستقبل، لأنك تطلب من شخص أن يفعل شيئا بعد زمن التكلم ولو بلحظة واحدة، فيدل على المستقبل. طيب الفعل المضارع يضاف، يكون في أوله حرف من حروف المضارعة، تضاف إلى ماضيه، تزيد على الماضي حرفا من حروف المضارعة، وهي أربعة حروف مجموعة في قولهم أنيت أو نأيت أو نأتي. هذه الحروف الأربعة تضع واحدا منها في أول الفعل الماضي فتحول إلى مضارع. فمن جهة الوزن إذا أردت أن تزن مثلا ضرب يضرب اضرب، ستقول فعل يفعل اضرب افعل. إذا كانت بالكسر اضرب تقول افعل مثلا، وهكذا. كتب يكتب اكتب، تقول فعل يكتب يفعل اكتب افعل، وهكذا. فهذه الطريقة. طيب هذا التقسيم الأول إلى ماض ومضارع وأمر. التقسيم الثاني قال وينقسم أيضا إلى صحيح ومعتل. الفعل ينقسم باعتبار آخر، وهو باعتبار خلوه من حروف العلة، أو وجود حرف من حروف العلة فيه حروف العلة اللي هي الواو والألف والياء. فهذا تقسيم آخر للفعل. التقسيم الأول كان باعتبار الزمن، قسمناه إلى ماضي ومضارع وأمر. هذا تقسيم آخر باعتبار سلامته من حروف العلة، أو اشتماله على حرف من حروف العلة أو أكثر، وهي الواو والألف والياء. فيقول ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل. فالصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة، الفعل الصحيح هو ما خلت أصوله من أحرف العلة، يعني تعرف أن هذا الفعل صحيح بأن تنظر إلى حروفه الأصلية، شوف ما هي الحروف الأصلية في هذه الفعل وأصول هذا الفعل، فإذا وجدت أصول الفعل قد خلت من حروف العلة فهو فعل صحيح. وحروف العلة هي الألف والواو والياء. طيب من أمثلة الأفعال الصحيحة كتب وجلس، كتب فعل صحيح لأن حروفه الأصول أو الأصلية اللي هي الكاف والتاء والباء ليس فيها حرف من حروف العلة، فلهذا هو فعل صحيح. قال ثم إن حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا كثوب وسيف. يعني حرف العلة ينقسم إلى إيه؟ إلى نوعين، حروف العلة اللي هي الواو والألف والياء تنقسم إلى نوعين، نوع يسمى حروف اللين ونوع يسمى حروف المد واللين، يعني حروف لين فقط وحروف مد واللين، واضح؟ أو بعبارة أخرى يمكن أن نسمي النوع الأول حروف اللين والثاني حروف المد. فحروف اللين أو بعبارة أدق يعني حرف اللين هما الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثل إيه؟ ثوب، ثوب، هذه واو ساكنة وقبلها فتحة، فهذه تعتبر حرف لين ولا حرف مد؟ لين. والياء الساكنة التي قبلها فتحة أيضا مثل سيف، واضح، وبيت، هذه أيضا من حروف الإيه؟ اللين. يبقى إذن حرف اللين هو الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، هذه حروف اللين، فيسمى لينا، ممكن نقول لينا أو لينا، يعني هو حرف لين أو حرف لين، إذا أضفناه نقول حرف لين وإذا وصفناه نقول حرف اللين، يعني اللي هو إيه؟ حرف اللين. فحرف اللين يعني باختصار هو إيه؟ الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدا، إذا جانسه ما قبله من الحركات يسمى إيه؟ مدا. يعني إذا كان الحرف هو واو ساكنة مضموم ما قبلها، الحرف الذي يجانس الواو، الحركة التي تجانس الواو هي الإيه؟ الضمة، تجانسها يعني هي من جنسها، الواو هي من جنس الضمة والياء من جنس الإيه؟ الكسرة، لأن الياء كأنها يعني إيه؟ إشباع للكسرة أو تطويل للكسرة، يعني الكسرة إذا طولتها شوية في النطق تصبح إيه؟ ياء، والواو إذا الضمة إذا أطلتها شوية في النطق تصبح واوا، فالواو من جنس الإيه؟ الضمة، والياء من جنس الكسرة، والألف من جنس الإيه؟ الفتحة. فيقول لك إذا جاء حرف العلة وكان هذا الحرف عبارة عن واو ساكنة قبلها ضمة أو ياء ساكنة قبلها كسرة أو ألف ساكنة قبلها فتحة، فهذا يسمى حرف إيه؟ حرف مد. ممكن تسميه حرف مد فقط أو تسميه حرف مد ولين. كقال يقول قيلا، يبقى الألف في قال حرف مد ولا حرف لين؟ حرف مد. الواو في يقول حرف مد، الياء في قيل حرف مد، واضح، لأن الواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة والألف قبلها فتحة. قال فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ومد ولين لسكونها وفتح ما قبلها دائما بخلاف أختيها. يعني الألف لا يمكن أن تكون حرف لين فقط، الألف لا يمكن أن تكون حرف إيه؟ لين فقط، لأن الألف دائما يكون قبلها ما يجانسها اللي هو الفتحة، يعني لا توجد ألف إلا وقبلها فتحة، لكن الواو والياء يمكن أن يكون قبلها ما يجانسها ويمكن أن يكون قبلها فتحة، فإذا كان قبلها ما يجانسها يعني الواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة تبقى هذه حرف إيه؟ مد. وإذا كان قبل الواو والياء ساكنتين إذا كان قبلهما يعني فتح فيسمى حرف لي. يعني الخلاصة نلخص ما ذكرناه أن الألف لا تكون إلا حرف مد، واضح؟ لا تأتي حرف لين فقط، وإنما تكون حرف مد، أو بعبارة أخرى حرف مد ولين، يسمى حرف مد ولين أو حرف مد. وأما الواو والياء فأحيانا تكون الواو والياء ساكنتين وقبلهما فتح فيسميان إيه؟ حرف لين فقط. وأحيانا يكون قبل الواو الساكنة ضمة وقبل الياء الساكنة كسرة فتسميان حرف مد أو حرف مد ولين، يعني يسمون حرف مد أو حرف مد ولين. وهذه حروف المد وحروف اللين تسمى أحرف العلة. حروف العلة إلى تنقسم إلى حروف مد وحروف لين. قال والمعتل ما كان أحد أصوله حرف علة نحو وجد وقال وسعى، واضح؟ المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة نحو وجد وقال وسعى. حروف العلة بصفة عامة هي الواو والألف والياء، وحرف العلة يعني قد يكون حرف مد وقد يكون حرف لين وقد لا يكون كذلك. يعني الواو في وجد هل هي حرف لين؟ لا. هل هي حرف مد؟ لا. لكن هل هي حرف علة؟ نعم هي حرف علة. حروف العلة هي الواو والألف والياء، يعني حرف العلة إيه؟ أوسع وأشمل، يشمل حروف المد ويشمل حروف اللين، وزيادة على ذلك يعني الواو والألف والياء بصفة عامة هي حروف العلة. فإذا كان أحد الحروف الأصلية في الفعل واو أو ألف أو ياء فهو من من الأفعال المعتلة، مثل وجد يعني فاؤه حرف علة، وقال عينه حرف علة، يعني عندما تزن قال هتوزنها ايه؟ فاء عين لام، القاف تساوي الفاء والالف تساوي العين، فاذا عينه حرف علة. وسعى على وزن سعى على وزن فعل، فحرف العلة هنا يقابله ماذا في الميزان؟ اللام. طيب قال ولكل من الصحيح والمعتل أقسام. يبقى عندنا التقسيم الأساسي أن الأفعال تنقسم إلى صحيح ومعتل. طيب هذا التقسيم. بعد ذلك الصحيح ينقسم إلى أقسام. ينقسم الصحيح إلى سالم ومضعف ومهموز. الفعل الصحيح ينقسم إلى فعل سالم وفعل مضعف وفعل مهموز. طيب فالسالم ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف. سالم ما هو الفعل السالم؟ الذي ليس في حروفه الأصلية لا حرف علة ولا همزة ولا تضعيف. هيدينا معنى التضعيف اللي هو تكرار الحرف، تكرار الحرف. فليس في حروفه الأصلية لا حرف علة ولا همزة ولا تضعيف، هذا يسمى فعلا سالما. من أمثلة الفعل السالم ضرب ونصر وقعد وجلس، فإذا يكون كل سالم صحيحا ولا عكس. أي فعل سالم فهو فعل صحيح، هذا كلام سليم. كل فعل سالم فهو فعل صحيح، هذا صحيح؟ نعم، لأن السالم قسم من أقسام الصحيح. لكن هل كل فعل صحيح فهو سالم؟ لا طبعا، لأن الفعل الصحيح قد يكون مضاعفا وقد يكون مهموزا وقد يكون سالما. فإذا الصحيح منه سالم ومنه ما ليس بسالم، لكن أي سالم فهو صحيح لأن السالم جزء من الصحيح. طيب قال والمضاعف ويقال له الأصم لشدته ينقسم إلى قسمين. فعل المضاعف ينقسم إلى قسمين، مضعف الثلاثي ومزيده هذا القسم الأول، ومضعف الرباعي. الفعل المضعف ينقسم إلى قسمين، قسم الأول مضعف الثلاثي ومزيده، ومزيد الثلاثي يعني مضعف الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد، هذا كله نوع. النوع الثاني من المضاعف مضاعف الرباعي، فمضاعف الثلاثي ومزيده ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، والفعل الذي إذا وزنته في الميزان على تجد أن العين واللام من جنس واحد، يعني مثلا عينه دال ولامه دال، عينه تاء ولامه تاء، عين السين ولامه سين، وهكذا. واضح؟ سواء كان فعلا ثلاثيا مجردا أو ثلاثيا مزيدا، بس العين واللام نفس الايه، نفس الحرف الذي يقابل العين في الميزان هو نفس الحرف الذي يقابل اللام في الميزان، من جنس واحد. مثاله فر ومد وامتد واستمد. طيب فر على وزن ايه؟ فعل. فر على وزن فعل، لكن تجد ان العين تساوي الراء واللام تساوي الراء، يبقى العين واللام من جنس واحد، فهذا يسمى مضاعف الثلاثي. طيب عندنا امتد. امتد على وزن افتعل. امتد على وزن ايه؟ افتعل. الله يبارك فيك، الله يجزيك خير، ما نشق على الله يكرمك، الله يجزيك خير. امتد افتعل، الله يكرمك. نعم الله يجزيك خير. طيب كنا عايزين يعني زي نحط كده الفعل تحت الوزن كل حاجه، فمثلا امتد جزاك الله فعلى وزن ايه؟ افتعل. يبقى هنا احسن افتعل، فالحرف يعني كما تلاحظون هنا الحرف اللي بيساوي الهمزه بتساوي همزه، يعني هذه مقابل هذه، والميم بتساوي الفاء، والتاء بتساوي التاء، وبعدين الدال المشددة هذه عبارة عن دليل، واضح؟ واحدة بتساوي العين واحدة بتساوي اللام، يبقى العين دال واللام دال في الحروف الأصلية اللي هي مدة أو مددة، ميم دال دال فعالة، والزيادة بننزلها كما هي طريقة الميزان، نزلنا الهمزة ونزلنا التاء زي ما هي، فلقينا العين واللام كلاهما يساوي الدال، فهذا من قسم الايه؟ مضاعف مضاعف مزيد الثلاثي. استمد نفس الطريقه برضه هتكون ايه؟ استفعل، والعين واللام كلاهما يساوي الدال. طيب هذا مضاعف الثلاثي. عندنا مضاعف الرباعي، فمضاعف الرباعي هو طبعا الثلاثي يقول لك وهو محل نظري الصرفي، الصرفي يعني يعتني بهذا النوع ويعتني بوزنه وبيان احكامه. ومضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الاولى من جنس، وعينه ولامه الثانيه من جنس، كزلزل وعسعس وقلقل. طيب هنا نيجي نقول زلزل وعسعس. زلزل على وزن ايه؟ فعلل، لان عرفنا الطريقه لما تكون الحروف، لما نيجي ندور على الحروف الاصليه زلزلة كلها حروف أصلية، ما فيهاش حرف من حروف الزيادة، حروفها الايه؟ كلها أصلية، ما فيهاش حروف الزيادة دي اللي هي تحذف من بعض التصريفات وتوجد في بعض التصريفات، لكن زلزلة هذه حروف أصلية كلها، بنيجي نجيب المشتقات يعني اسم الفاعل والمفعول كله بنزيد على هذه الحروف، مش ليس فيها شيء زي، فالحروف الأصلية فعللة. فالحروف الأصلية في الميزان زي ما عرفنا بناخد أول ثلاث حروف ونحط مكانهم فاء وعين ولام، والزيادة عن ثلاث حروف نزيد لامات، إذا كان أربعة أحرف أصلية يبقى إيه؟ يبقى فعللة، وإذا كان خمسة أحرف أصلية، بس خمسة أحرف أصلية هذه بتيجي فين؟ في الأسماء، يعني الأفعال حروفها الأصلية إما ثلاثة وإما أربعة، ما يمكن حروف الأصلية في الفعل إلا أنها تكون يا ثلاثة يا أربعة. لكن الأسماء حروفها الأصلية ممكن تكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فبرضو الاسم لو خمسة أحرف أصلية برضو هنحط إيه؟ فاء وعين ولام ولام ولام، زي فاكرين إيه؟ جحمرش، نقول فعللل، كلها نزيد لامات كلها، فاء وعين ولام لام، فهنا زلزلة فعللة، أحسنتم، فزي ما احنا شايفين، لكن الحرف الفاء واللام الأولى يساويهما إيه؟ الزاي، الفاء واللام الأولى من جنس واحد، يعني الفاء زاي واللام الأولى زاي برضه، وبعدين العين واللام الثانية من جنس واحد، العين واللام الثانية من جنس واحد اللي هي ايه؟ بتساوي حرف اللام. جزاكم الله خير. عسى نفس الطريقة برضو على وزن فعلل، ونجد أن فاءها ولامها الأولى من جنس اللي هي بتساوي ايه؟ الفاء واللام الأولى يساويان حرف العين، والعين بس الفاء واللام الأولى عين، وبعدين عين الكلمة ولامها الثانية يساوي السين في الميزان. واضح؟ عسعسة، فعسعسة فعلالة. لما نيجي نشوف ما الذي يساوي الفاء ويساوي اللام الأولى نجده حرف العين في عسعسة، وما الذي يساوي العين واللام الثانية نجده حرف السين من ايه؟ من عسعسة. فهذا النوع من الأفعال يسمى مضعف الرباعي. طيب بعدين، والمهموز ما كان أحد أصوله همزة. فعل المهموز هو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، مثل أخذ وسأل وقرأ. وهنا هذا التمثيل، أخذ مثال لما أوله همز أو فاؤه همز، وسأل مثال لما عينه همزة، ماشي، وقرأ مثال لما إيه؟ لامه همزة. طيب هذه أقسام الصحيح. يبقى عندنا الفعل الإيه الصحيح ينقسم إلى سالم ومضعف ومهموز. والسالم ما سلمت أصوله من ماذا؟ من الحروف العلة، لأن طبعا صح السالم صحيح، فبالتالي لابد يكون خاليا من حروف العلة، وسلم أيضا من التضعيف وسلم من الهمز. والمضعف هو يعني ما كان مضاعف ثلاثي ومضاعف ايه رباعي. مضاعف ثلاثي ما كان عينه ولامه من جنس واحد، ومضاعف الايه الرباعي ما كان فاؤه ولامه الاولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس. والمهموز ما كان احد حروفه الاصلية ايه همزة. طيب هذا كله في الايه في الصحيح، يعني كل هذا مع افتراض يعني خلو الحروف من حروف العلة. أقسام المعتل، نيجي إلى المعتل. المعتل ينقسم إلى مثال وأجوف وناقص ولفيف. مثال وأجوف وناقص ولفيف، جزاهم الله خير. بنقسم كده الإيه المعتل إلى هذه الأقسام، واللفيف هنيجي نقسمه إلى لفيف مفروق ولفيف مقرون. عندنا أقسام اللي هي أربع أقسام، مثال وأجوف وناقص ولفيف. واللفيف ينقسم إلى مفروق ومقرون باختصار يعني شديد، والأمثلة يعني عندكم كده. المثال اللي هو إيه؟ أوله حرف علة. الأجوف اللي هو وسط حرف علة. الناقص اللي هو آخر حرف علة. اللفيف اللي هو فيه حرف علة، اثنين من حروف الثلاثة الأصلية حروف علة، بس إيه اللي سموه مفروق اللي هو يعني هناك حرف صحيح يفرق بين حرفي العلة، زي إيه وقى مثلا. هنا ايه نلاقي عندنا حرف صحيح يفرق بين حرفي العله، واحد يمين واحد شمال، وايه الصحيح في النص. والمقرون اللي هو يعني اقترن حرف العله فيه، فزي مثلا ايه عندنا زي طوى وروى مثلا، فهنا طوى وروى نلاقي ان حرف العله مثلا العين واللام حرف عله. واضح؟ طيب فنيجي عند الايه هذه اقسام المعتل. فالمعتل النوع الاول هو المثال. مين يجيب لنا مثال؟ من يمثل لنا؟ نعم، ياتينا بمثال للفعل المثال. احسنتم شيخ. طبعا والله احسنتم طبعا يا شيخ الله يبارك. مين يمثل للفعل المثال؟ احسنتم شيخ. وجد حد عنده مثال اخر؟ لا زرع مش مثال، انت مش معانا يا شيخ. ما هو المثال؟ طيب لو انت قلت زرع لابس لنا، ايش هو المثال؟ تعرف ايش هو الفعل المثال؟ هو ما اوله حرف عله. المثال اوله حرف عله، حرف العله اللي هي الواو والالف والياء. الفعل المثال هو الذي يكون اوله واوا او ياء او الفا. بس طبعا ايه الالف مش ممكن هتيجي في اول الكلام، اللي بيجي في اول الكلام هيكون همزه مش الف. الالف لا تاتي الا وقبلها حرف مفتوح. نعم هذا مهموز. المهموز اللي هو أولا قلنا الهمزة غير الألف أخوانا، لذلك نيجي نعد الحروف العربية. يعني الآن الصرفي يهتم جدا بالتمييز بين الألف والهمزة، الألف لها أحكام والهمزة لها أحكام. فعند عد الحروف العربية هنقول ألف باء تاء ساء كذا إلى آخره إلى آخره، وبعدين يجي في الآخر نقول بعد الياء نقول لا. هو لا دي في الحقيقة هي الغرض منها حرف الألف، يعني لأن حرف الألف لا يمكن أن ينطق وحده، لا بد أن يكون مسبوقا بحرف. فهم اصطلحوا يعني على أن يرمزوا للألف بلا. فبعض يقول حرف لا، حرف لا هو مش حرف لا في الحقيقة، هو حرف الألف، يعني الألف المادية، الألف المادية هي تأتي يعني في الترتيب آخر الحروف بعد بعد الياء، لأنها حرف يعني مستقل، وبتصبح الحروف 29 حرفا وليس 28 حرفا. الصرفيون عندهم الألف يعني غير الهمزة، بارك الله فيه. فالذي يأتي في أول الكلمة لا يمكن أن يكون ألفا، لأن الألف لا يمكن أن يفتتح بها الكلام، لا بد وأن تقع بعد حرف مفتوح، فبالتالي لا يمكن أن يبتدأ بها الكلام، وإنما يبتدأ الكلام بهمزة. فإذا قلنا أكل هذا يكون مهموزا، لكن مثلا وعد ويسر في بعض الأفعال تكون مبدوءة بالياء، وهي أفعال قليلة مثل يسر، وبرضو يمم من واضح، وينع ويفع أحسنته، فإما مبدوء بالياء مثل هذه الأفعال، أو يكون مبدوءا بالواو مثل وجد ووعد ووصف وورد ووجد ووقع كثير. فهذا المثال سمي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه، واضح؟ طيب مش هيحصل فيه تغيير يعني لحرف بحرف ولا كذا، يفضل حروفه الأخرى كما هي. طيب الإعلال اللي هو تغيير حرف بحرف، حرف من حروف العلة بحرف آخر من حروف العلة، فهذا سمي مثالا لأنه لا يعل ماضيه، مش هيحصل فيه أن الواو مش هتتغير إلى حرف آخر ولا الياء تتغير إلى حرف آخر. يسر أوله ياء، هو أصلها ياء كما هي لن تتغير، لكن الأجوف والناقص سنلاحظ أنه سيحصل فيه إعلال، يعني تلاقي مثلا قال، ماشي، قال حروفها الأصلية ما هي؟ القاف والواو واللام، حصل فيه إعلال. ما هو هذا الإعلال؟ أن واوه قلبت ألفا لانفتاحها وتحركها وانفتاح ما قبلها، فقلبت ألفا. فالناقص والأجوف يحصل في ماضيهما إعلال، لكن المثال لا يعتل ماضيه، يعني مش حصل فيه إعلال، أن حرف العلة لن يتغير عما هو عليه. طيب الأجوف اللي هو ما اعتلت عينه، نحو قال وباع، أصلها باع، أصلها بايع، يعني كيف عرفنا أن الألف مقلوبة عن ياء؟ نعرف ذلك من المضارع والمصدر والاستعمالات الأخرى، فنقول باع يبيع بيعا، وكذلك من كسر الفاء عند الإسناد للضمائر تقول بعت وبعت وبع مثلا، فهذا كله يوضح لنا أن الألف أصلها ياء. فباع يبيع، فهذا الفعل باع ده يعتبر من الحروف من الفعل الأجوف. فالأجوف هو ما اعتلت عينه، يعني عينه حرف علة، نحو قال وباع، سمي بذلك لخلو جوفه أي وسطه من الحرف الصحيح. ويسمى أيضا ذا الثلاثة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على ثلاثة أحرف، كقلت وبعت في قال وباع. يعني هذا استطراد كده بيقول لك أن الفعل الأجوف يسمى ذا الثلاثة. لماذا سمي ذا الثلاثة؟ قال لأنه عندما يسند إلى تاء الفاعل تقول قلت أو بعت فيصبح مكونا من ثلاثة أحرف بما فيها التاء، يعني تاء الفعل، يعني حرف العلة الذي في جوفه سيحذف عند الإسناد إلى تاء الفعل. لغاية كده واضح؟ اللي مش واضح عنده حاجة يستوقفنا إن شاء الله ونعيدها تاني. طيب، والناقص النوع الثالث من أنواع الفعل المعتل هو الفعل الناقص. الناقص اللي هو آخر حرف علة. قال والناقص ما اعتلت لامه، يعني ما يقابل اللام في الميزان هو حرف علة، نحو غزا ورمى. غزا ورمى، غزا يكتبوها بالألف، ورمى يكتبوها بالألف المرسومة ياء يعني، ماشي. غزا نكتبها بالألف لأن أصلها واو، واضح. هذه طبعا دي تبع الإملاء، يعني زي إنها غزا يغزو، غزا يغزو غزوا، فعرفنا أن الألف دي كان أصلها واو، كان أصلها واوا، فلذلك نكتبها ألف. ورمى يرمي رميا، فهذه حروفها الأصلية كانت الراء والميم والياء، سمي بذلك لنقصانه بحذف آخره في بعض التصاريف، في بعض التصاريف كغزت ورمت. متى يحذف الحرف الأخير؟ عند الإسناد إلى تاء التأنيث، واضح؟ الفعل الناقص تحذف لامه عند الإسناد إلى تاء التأنيث، يصبح من ثلاثة أحرف. لكن ويسمى أيضا ذا الأربعة لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على أربعة أحرف، نحو غزوت ورميت. يمكن في خطأ مطبعي هنا، صححوا، خلوها غزوت ورميت. يبقى لاحظنا الفرق بين الأجوف والناقص عند الإسناد إلى تاء الفاعل. الأجوف إذا أسند إلى تاء الفاعل هل حرف العلة يبقى أو يحذف؟ الأجوف مثل قال، إذا أسندناه إلى تاء الفاعل، تاء الفاعل هذه يسمونها توتاتي، اللي هي تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة، هذه تسمى تاء الفاعل لأنها تعرب فاعلة، لتو تاتي، قلت قلت قلتي، هذه اسمها تاء الفاعل. فالفعل الأجوف إذا أسند إلى تاء الفاعل اللي هي ضمير الرفع المتحرك، حرف العلة يحذف ولا يبقى؟ يحذف، يصبح المجموع كم حرفا؟ ثلاثة أحرف، فيسمى ذا الثلاث. أما الفعل الناقص الذي آخره حرف علة مثل غزا ورمى، إذا أسند إلى تاء الفاعل يحذف حرف العلة؟ لا يحذف، ولكن يرد إلى أصله، يرد إلى أصله. إذا كان أصله واوا يبقى الألف ترجع واوا، إذا كان أصل الألف ياء ترجع ياء، فتقول غزوت غزوت غزوتي، أحسن، رميت رميت رميت، ويسمى ذا الأربعة، ماشي. هذا النقص. طب جئنا إلى اللفيف. قال لفيف نوعان، لفيف مفروق ولفيف مقرون. المفروق هو ما اعتلت فاؤه ولامه، اللفيف المفروق هو ما اعتلت فاؤه ولامه، نحو وفى ووقى. وفى ووقى، أحسنت. هذا المفروق سمي مفروقا لماذا؟ لكون الحرف الصحيح فارقا بين حرفي العلة. الحرف الصحيح هنا اللي هو أي حرف في وفى أو في وقى؟ الفاء والقاف فصلت بين حرفي العلة وهما الواو والألف، هذه المقلوبة برضو عن عن ياء. طيب، والمقرون، اللفيف المقرون هو ما اعتلت عينه ولامه، ما اعتلت عينه ولامه، نحو طوى وروى. سمي بذلك لاقتران حرفي العلة بعضهما ببعض، لاقتران حرف العلة، يعني حرف العلة ليس بينهما حرف صحيح. واضح كما في المثال هنا، بارك الله رأيتم في هذا المثال. قالوا هذه التقاسيم التي جرت في الفعل تجري أيضا في الاسم. هنا انتبهوا معنا، يعني قال كما أن الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل، والصحيح منه إيه؟ منه سالم ومهموز ومضعف، والمعتل منه مثال وأجوف وناقص ولفيف وكذا. نفس هذا الكلام كله ينطبق أيضا على الأسماء. طيب ضرب لنا مثالا بعدد من الأسماء، انتبهوا معنا، وكل اسم من هذه الأسماء قولوا لنا هل هذا يعتبر إيه؟ يعني يعتبر سالما أو أجوفا أو لفيفا ولا مهموزا ولا كذا. طيب شمس، هذا مثال لا يكفي صحيح من أي أقسام الصحيح، السالم، نعم هذا إيه؟ مثال للسالم في الأسماء. طيب وجه معتل، أي نوع من أنواع المعتل؟ المثال، واضح؟ لأنه إيه؟ أوله حرف علة. طيب يمن برضو إيه؟ مثال. قول هذا أجوف. سيف برضو أجوف. دلو ناقص. ظبي ناقص برضو. وحي لفيف مفروق، أحسنتم، لأنه إيه؟ أوله وآخره حرف علة ووسطه حرف صحيح، وحي. طيب جو، هي جو المضاعف من أقسام الصحيح، واضح؟ فإذا جو الآن فيها حرف علة لا يمكن أن يكون إيه مضاعفا، يعني المضاعف هنا من أقسام الصحيح. قلنا الصحيح ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف، واضح؟ فهذا ليس من أقسام الصحيح، فجو لا نستطيع أن نقول هو مضاعف، ولكن ننظر إلى أقسام المعتل. لفيف مقرون، أحسن، جو يعتبر من إيه؟ من باب اللفيف المقرون، لأنه أصلها جو ون فيها واو وواو، ففيه حرف علة، وحرف العلة هما العين واللام. طيب حي، حي برضو نفس الشيء، لفيف مقرون. طيب أمر مهموز، بئر مهموز، نبأ مهموز، بس هو إيه؟ ضرب مثالا لمهموز الأول والوسط والآخر. أمر مهموز، مهموز الأول، بئر مهموز الإيه؟ الوسط يعني، أو مهموز العين، ونبأ مهموز الإيه؟ اللام. طيب جد، أحسنتم، هذا إيه؟ مضاعف، الثلاثي ولا الرباعي؟ الثلاثي. وبلبل مضاعف الرباعي، ده يشبه إيه؟ يشبه زلزلة وعسى. يبقى إذن كل الأقسام التي أخذناها في الأفعال جاء إيه ما يشابهها في الأسماء. ماشي؟ في حاجة مش واضحة؟ يقول نحو شمس ووجه. وجه من أي الأقسام؟ هذا معتل الأول اللي بيسمى إيه؟ المثال. المثال اللي هو أوله حرف علة. فوجه زي وجد وزي وعد. طيب التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة، وتقسيم كل يعني، وأقسام المجرد وأقسام الإيه المزيد. هذا تقسيم يعني ثالث للفعل، مر بين التقسيم الأول للفعل إلى ماض ومضارع وأمر، هذا بحسب الإيه الزمن. التقسيم الثاني للفعل إلى صحيح ومعتل، هذا بحسب السلامة من حروف العلة أو عدم السلامة منها. التقسيم الثالث للفعل بحسب التجرد والزيادة، لكون حروفه يعني كلها حروف أصلية أو فيها بعض الحروف الزائدة، يعني بحسب إيه خلوه من الحروف الزائدة واقتصاره فقط على الحروف الأصلية، أو كونه يعني فيه بعض الحروف الايه الزائده، الحروف الزائده اللي هي من حروف ماذا مجموعه في قولهم سالتمونيها او هناء وتسليم، فهذه الحروف الايه الزائده. طيب فالفعل ايه ينقسم الى مجرد ومزيد. فالمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علة. فعل المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، كل حروفه أصلية لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علة. والمزيد ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. واضح؟ بل المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية لا يسقط منها حرف من هذه الحروف الأصلية إلا لأعذار يعني محددة وستأتينا إن شاء الله. وأما المزيد فهو ما يزاد فيه حرف أو أكثر من حرف. طيب والمجرد قسمان ثلاثي ورباعي. نيجي بعد كده بعد ما قسمنا إلى مجرد ومزيد نيجي نقسم المجرد إلى ثلاثي ورباعي، والمزيد برضه مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي، ينقسم أيضا إلى مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. طيب المجرد الثلاثي عندنا هذه أربعة أقسام يعني رئيسية، نأتي إلى المجرد الثلاثي. طيب المجرد الثلاثي قال أما الثلاثي المجرد فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب. قلت الفعل الثلاثي المجرد إذا نظرت إليه باعتبار الماضي فقط فهو ثلاثة أبواب. الأبواب الثلاثة اللي هي فعل وفعل وفعول، فعل فعل فعول. واضح؟ هذا الثلاثي المجرد. قال لأنه دائما مفتوح العين، مفتوح الفاء، دائما مفتوح الفاء، وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. واضح؟ نحو نصر وضرب وفتح، ونحو كرم، ونحو فرح وحسيب. طيب هنا نصر ضرب فتح، هذه كلها من من باب فعل، وفي عندنا كرومة هذه على وزن فعولة، فرحة وحسبة على وزن فاعلة. طيب هذا باعتبار الماضي، الماضي فعل فعولة فاعلة. طيب قال لك باعتبار الماضي مع المضارع، إذا ضمنت الماضي مع المضارع سيصبح ستة أبواب، انتبهوا لها معنا. عندنا لما يكون الماضي فعل هذا بيجي في المضارع ثلاث، يعني يأتي في المضارع ثلاثة أوزان، في عندنا فعل يفعل، وفي فعل يفعل، وفي فعل يفعل. يبقى فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. وبعدين إذا كان الماضي فعل المضارع ما يجيش غير يفعل، ماشي؟ إذا كان الماضي فعيدة بالكسر المضارع يجي يفعل أو يفعل. مرة أخرى عندنا ستة أبواب، عندنا فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، ماشي؟ يبقى الثلاثة كلها بتيجي في حالة الفتح في الماضي، فتح الماضي، فتح العين في الماضي بيجي معاه ثلاثة العين في المضارع، وبعدين ضم العين في الماضي ما يجيش معاه غير ضم العين في المضارع فعول يفعل، وبعدين كسر العين في الماضي يجي معاه فتح وكسر في المضارع فعيل يفعل فعيل يفعل. طيب قال لك طبعا من ناحية التقسيم العقلي، من ناحية التقسيم العقلي المفروض النتيجة عندنا كم صورة؟ المفروض تكون تسعة لحسب القسمة العقلية، اللي هي ضرب ايه ثلاثة في ثلاثة من ناحية حالات الفاء حالات العين أقصد في الماضي مع حالات العين في المضارع. حالات العين في الماضي ثلاثة وحالات العين في المضارع ثلاثة، يبقى حسب التقسيم العقلي المفروض تيجي ايه تسعة. المفروض يجي معنا في القسمة العقلية برضو فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل، لكن من ناحية ايه عندما رجعوا الى لغة العرب ونظروا ما الذي استعمله العرب وما الذي اهملوه وجدوا ان العرب ايه اهملوا ثلاثة منها، ثلاثة ابواب مهملة ليس لها ايه يعني نموذج في لغة العرب، لم يستعملها الايه العرب. ما هو المهمل او الممتنع؟ الممتنع كسر العين في الماضي مع ضمها في المضارع. اذا قلت فعيلة في الماضي قلنا المضارع ما يجيش غير ايه يفعل او يفعل، هل ممكن يجي يفعل؟ لا، هذا ايه ممتنع. طيب وكذلك ايه ضم العين في الماضي مع كسرها او فتحها في المضارع. احنا قلنا لما يكون الماضي فعل المضارع لابد ان يكون يفعل، هل ينفع يجي المضارع يفعل؟ لا. ينفع يجي يفعل؟ لا. يبقى دول ايه ايضا من الممتنع. خلاص، ما عدا ذلك فهو من الايه مما ورد في لسان العرب. اذا الابواب الباقي المتبقيه التي وردت في لغه العرب كم بابا؟ ما هم كانوا تسعة، لغينا ثلاثة قلنا غير مستعملين، يتبقى ايه ستة. طيب الستة دي خذوا هذه الأمثلة يعني تسهل عليك، دايما ايه يستعملون هذه الأمثلة يعني، واللي هي باب نصر وباب ضرب وفتح. خذوا ايه نصر وضرب وفتح ماشي و فريحة وشرفة وحسيبة حسب الترتيب يعني الذي استعمله المؤلف. ترتيب طبعا براحتك يعني رتبها أي ترتيب، بس هذا الترتيب الذي اختاره. قال لك إيه ستة أبواب: نصر، ضرب، فتح، فرحة، شرفة، إيه حسيبة. طيب الفعل ايه نصر، ما مضارعه؟ ينصر. طيب ضرب مضارعه يضرب، وفتح مضارعه يفتح. يبقى الثلاثة دي اللي هي نصر ينصر، ضرب يضرب، فتح يفتح، هذه ايه الحالات اللي هي الايه الثلاثة اللي هي في حالة فتح الماضي مع فتح العين في الماضي، العين مفتوحة في الماضي. العين مفتوحة دي بتستعمل في التورية يعني، قال لك عينه مفتوحة العين التي يبصر بها يعني تكون مفتوحة. في عينه مكسورة برضو تستعمل في التورية يعني مكسور العين يعني ذليلا كده، في حالة مفتوح العين اللي هو المنتبه ده المستيقظ يعني. فالمفتوح العين في الماضي بيجي معاه في المضارع ايه الحالات الثلاثة كلها، يجي معانا يعني نصر ينصر، ضرب يضرب، فتح يفتح، يجي ما عندنا يفعل يفعل يفعل. طيب وفي عندنا لما يكون الفريحة مضارعه ايه يفرح، في ممكن ناخد ايه حسيب يحسب يعني، في فريحة يفرح وحسيب يحسب، دول الاثنين دول في الماضي كلاهما مكسور العين في الماضي مش كده، وفي المضارع في مفتوح العين وفي مكسور العين. فرح يفرح هذا مكسور العين في الماضي ومفتوحها في المضارع، وحسب يحسب مكسور العين في الماضي ومكسور العين في المضارع. هنا طبعا يستعملون حسب يحسب على ايه لغة من اللغات يعني، وإلا ففي القرآن الكريم يعني قرئ يحسب ويحسب يعني أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون، وفي القراءة الأخرى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون. الشاطبية يقول إيه ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم إيه قياسا مؤثرا. فسمى رضاه لما نافع وابن كثير وابو عمرو والكسائي قراء دول بيكسروا العين ويقولوا حسب يحسب، بقيه القراء السبع يقولوا يحسب، فهو على لغه يحسب دي هيبقى حسب زي باب فرحه، لكن هم لما يقولوا باب حسب هنا يقصدون اللغه اللي هي فيها الكسر في الماضي وفي المضارع حسب يحسب. وفي عندنا شروفة هي يشرف، يبقى دي الابواب السته يعني. لابد من حفظ يعني هذه الامثله يعني، وبعض الامثله المشهوره يعني تحفظ حتى اذا رجعت الى معاجم اللغه العربيه احيانا يشكل عليك مثلا فعل من الافعال في ضبط ماضيه وضبط مضارعه، وهذا شيء طبعا بالنسبة لضبط الماضي هذا شيء سماعي عن العرب، فقد يأتيك فعل يعني من الأفعال الغريبة عليك وأنت لا تعرف كيف يضبط في الماضي، واضح؟ فتريد أن ترجع إلى المعاجم اللغوية، فترجع إلى المعاجم فيقول لك هذا مثلا من باب فرحة، أو هذا الفعل يقول لك من باب نصر، من باب شرفة، يقول لك من باب شرفة يعني تعرف ان الماضي فعل وان مضارعه يفعل، اذا قال لك من باب ضرب يبقى تعرف ان الماضي فعل وان مضارعه يفعل مثلا عشان ضرب يضرب وهكذا. فدايما يشبهون بهذه الامثلة المشهورة ويشبهون بها، يقول لك من باب كذا. طيب يعني مثلا يعني خذوا هذا المثال، يعني مثلا يحرص، الفعل يحرص من الحرص، هل هو من باب ضرب ولا من باب حسيبة؟ مين عنده رأي آخر؟ حسيبة يعني نقول حريصة، وما أكثر الناس ولو حرصت ولا ولو حرصت ولو حرصت، أليس كذلك؟ يبقى هو من باب يعني يبقى من باب ضرب، حرص يحرص، حرص يحرص، وما أكثر الناس ولو حرصت حرصت. فيبقى فتلاقي مثلا تيجي ترجع للمعجم مثلا أشكل عليك هل تقول حريصة ولا تقول حرصة؟ فتيجي ترجع للمعجم فيقول لك حرصة من باب ضرب، فتعرف تقول ضرب هو ضرب، بنقول ضرب يضرب، يبقى هذا نقول حرصة يحرص وهكذا. فدايما يعني يستفاد من هذه الأمثلة. فهذه الأبواب يعني هنا جاب يعني المؤلف أتى بأمثلة كثيرة، يعني نصر ينصر، قال لك قعد يقعد، أخذ يأخذ، برأ يبرؤ، يعني تقرأوا هذه الأمثلة، يعني قال يقول، غزا يغزو، تدي فيها غلطة مطبعية نقص الألف كده نزيد الألف نقول غزا يغزو، مر يمر. وطبعا من خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن المؤلف يأتي بتشكيلة كذا أو تنويع، يعني يجيب لك أمثلة من المهموز وأمثلة من المضعف وأمثلة من المعتل وأمثلة، يعني هذا التقسيم لا علاقة له يعني بالتقسيم الذي قبله، يعني ليس بالضرورة أن المضعف يكون تبع القسم الفلاني أو المهموز تبع الباب باب فرحة ولا باب نصر ولا باب كذا، لا، يعني باب نصر ينصر تأتي فيه أفعال سالمة زي قعد يقعد، وتيجي فيه أفعال برضو مهموزة زي أخذ يأخذ وبرأ يبرؤ، وتيجي أفعال من الأفعال الجوفاء يعني قال يقول، ومن الفعل الناقص غزا يغزو، كل ده على وزن فعل يفعل، ومر يمر هذا مثال من من المضاعف الثلاثي، مر يمر ده يجي على وزن فعل يفعل، وبعدين من فعل يفعل زي ضرب يضرب برضو جاب الأمثلة هنا جلس يجلس، ووعد يعد، وعد يعد ده من فعل المثال، وباع يبيع هذا من الفعل الأجوف، ورمى يرمي من الفعل الناقص، ووقى يقي من الفعل اللفيف المفروق، وطوى يطوي من اللفيف المقرون، فر يفر من اللفيف من المضاعف الثلاثي، وأتى يأتي ده من هو في همزة وفي أخر حرف علة، بس المهموز ده من أقسام الصحيح، المهموز من أقسام الصحيح. فإذا الفعل أوله همزة وآخره حرف علة، إذا نعده من قسم المهموز ولا من قسم المعتل الناقص؟ نعده من قسم المعتل الناقص، يعني لأن الذي يعد مهموزا هو الذي سلم من حروف العلة وكان أوله همزة. جاء يجيء أبر النخل يأبره، أبر يأبره، يعني برضو مثلا هذا الفعل قد يكون غريبا عليك، تجد مثلا في سياق كلام تقرأه أبر فلان النخلة، وبعدين يأبرها، أنت مش عارف تقول يأبرها ولا يأبرها ولا يأبرها، فهنا ترجع إلى المعجم فتلاقي يقول لك أبر يأبر من باب ضرب يضرب مثلا وهكذا. وهنأ يهنئ وأوى يأوي ووأى يأي بمعنى وعد. طيب إذا هذه أمثلة لباب فعل يفعل، وضرب الأمثلة لباب فعل يفعل، قال فتح يفتح، ذهب يذهب، سعى يسعى، وضع يضع، يفع ييفع، يفع ييفع، ماشي، يقال في عندنا يفع الغلام ييفع، وفي برضو وفي يفعل الجبل يعني صعيد الجبل، في يفع الجبل يعني صعيد الجبل، وفي يفع الغلام يعني صار صار يافعا يعني. ووهل يوهل يعني يفع ييفع، ووهل يوهل هذا على وزن فعل يفعل، وأله يأله، أله يأله يعني عبد يعبد، وسأل يسأل، وقرأ يقرأ، كل ده على وزن فعل يفعل. طبعا كما ذكرنا هذه الأشياء تكون سماعية يعني، وأحيانا بعض الأفعال يكون فيها أكثر من لغة يعني، برضو يحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم يعني، ينظر هل هي يعني هذه اللغة الوحيدة ولا هناك لغة أخرى فيها. أيضا في وهم يوهم أيضا. وهم يوهم. نعم. ويقال وهما بفتح الهاء برضو. نعم. وكل ما كانت هنا يعني يعطينا فائدة، يقول كل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع، انتبهوا لهذا التنبيه يعني، يقول كل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام. قال لك كل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع، اللي هو يعني أي فعل على وزن فعل يفعل، كل فعل على وزن فعل يفعل، أو كل فعل من باب فتح يفتح، يقول لك كل الأفعال التي في هذا الباب اللي هو باب فتح يفتح كلها حلقية العين أو اللام. لازم تلاقي إن عين الكلمة أو لام الكلمة تجد حرفا من حروف الحلق. هل لاحظتم هذه الملاحظة؟ يعني كل الأمثلة التي معنا هنا فتح يفتح، هنا حلقي حروف الحلق ما هي؟ هي همز هاء عين حاء غين خاء. قال لك يعني هذه ملاحظة لوحظت أن كل الأفعال اللي هي من باب فتح يفتح تجد هذه الأفعال يعني إما فاؤها وإما لامها من حروف الحلق. فتح يفتح هنا لامها حلقي، ذهب يذهب هنا عينها من حروف الحلق، سعى يسعى عينها من حروف الحلق، وضع يضع لامها من حروف الحلق، وهكذا. قال وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما، لكن العكس لا، ليس كل حلقي يكون من باب فعل يفعل، لكن كل ما كان من باب فعل يفعل فهو حلقي العين أو حلقي اللي لغاية كده واضح. وذكر أن بعض هناك بعض الكلمات يعني شذت عن هذه القاعدة. وبرضو هنا أعطانا فائدة أن الأفعال التي تأتي من باب فعيل يفعل زي فرح يفرح علم يعلم وجل يوجل هذا الباب تأتي فيه الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه والامتلاء والخلو، الخلو اللي هو عكس الامتلاء، والألوان والعيوب والخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل. الخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل، يعني عند وصف الإنسان وكذا بغرض ذكر المحاسن الخلقية يعني. فقال لك الأفعال التي تدل على هذه المعاني تأتي عادة من هذا الباب، من باب فعل يفعل زي فرح يفرح طرب يطرب بطير وبطير يبطر أشير يأشر غضب يغضب حزين يحزن شبع يشبع وهكذا. وقال لك برضو عوير وعمش وجهر وغيد وهيف ولمي لمي يلمى غيد يغدى هيف يهفى وهكذا. يعني الأفعال التي تدل على هذه المعاني، العيوب الخلقية والمحاسن الخلقية والألوان، وتدل على الامتلاء والخلو والفرح وتوابع الفرح. فكل هذه المعاني أفعالها تأتي من هذا الباب فعل يفعل. والباب اللي هو فعل يفعل إن شاء الله نريد نختم الدرس. تفضل يا شيخ تريح الله عليكم. خلاص إن شاء الله نختم الصفحة إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الباب الخامس اللي هو فعل يفعل ضرب له بعض بعض الأمثلة. شرف يشرف حسن يحسن وسوم يوسم يمون ييمن أسل يأسل لؤم يلؤم وكذا. ضرب أمثلة لهذا الباب. وبعدين قال لك ولم يرد من هذا الباب يائي العين إلا لفظة هيؤة، يعني صار ذا هيئة. قال لك ليس من هذا الباب يائي العين، يعني ما عينه ياء في الميزان الصرفي يكون عينه ياء، لم يأتي من هذا الباب إلا هذا الفعل الوحيد اللي هو هيؤة يعني صار ذا هيئة. ولا يائي اللام وهو متصرف إلا نهوى من النهية. طيب هنا سؤال، كيف نهو يائي اللام؟ لأن أصله من النهية، النهية هي العقل، يقول النهى يعني يقول العقل، أصله يعني نهويا، وكان أصله نهويا نهية بس حصل فيه إعلال أن الياء قلبت واوا لمناسبة الضمة قبلها، فهي نهوى أصلها نهوية، فنهوى هذا مثال يائي اللام يعني. واضح؟ يعني يقول لك أن هذا الباب اللي هو فعل يفعل ليس فيه يائي العين إلا هيؤة ولا يائي اللام إلا نهوى. طبعا هذه كلها ضوابط بس يعني تساعدك، يعني أنك إذا وجدت فعلا من الأفعال مثلا ووزنته وجدت الذي يساوي العين في الميزان هو الياء، يبقى تعرف أن هذا الفعل لا يمكن أن يكون على وزن فعل يفعل، لأنه ليس من هذا الباب إلا هيؤة، يعني أي فعل آخر غير هيؤة لا يمكن أن يكون على وزن فعل يفعل. ولا مضاعفا إلا قليلا، يعني هذا النوع ليس فيه أفعال مضاعفة إلا أفعال قليلة. وهذا الباب للأوصاف الخلقية التي لها وهي التي لها مكس، الأوصاف الخلقية التي لها مكس تكون دائمة يعني مستمرة في صاحبها. ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه. هنا هذه فائدة، قال لك أي فعل ثلاثي، أي فعل ثلاثي يمكن أن تستعمله على وزن فعل يفعل إذا أردت أن تقول إنه صار إيه كالغريزة لصاحبه، صار يعني كأنه شيء خلقي فيه وملازم، صار شيئا إيه ملازما له. يعني مثلا فعل كتب، المفروض أن كتب إيه، كتب يكتب، إنها هل هي من باب فعل يفعل؟ لا، هي كتب من على وزن فعل، ليست من باب فعل يفعل، ليست من باب شرف. بس قال لك لو أن شخصا يعني صار إيه ملازما للكتابة، كأنه يعني كأن الكتابة غريزة فيه، يمكن أن تقول كتب الرجل، يعني أصبحت الكتابة غريزة فيه. وهكذا يعني أي فعل ليس في الأصل على وزن فعل يفعل يمكن أن تستعمله على وزن فعل يفعل إذا أردت أنه صار غريزة في صاحبه. وقال وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجب فتنسلخ عن الحدث، لأن الأصل أن الفعل إيه يدل على زمن وحدث، فإذا استعملتها للتعجب يعني كأنه إيه يعني انسلخ عن الحدث. يعني الباب السادس اللي هو فعل يفعل، مثل حسب يحسب ونعم ينعم، وهو قليل في الصحيح كثير في المعتل. وذكر إيه بعض التنبيهات، يعني ممكن نتوقف إن شاء الله هنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.